السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في احاديثنا مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمور القضايا الفاني تهمنا من خلال كما ذكرت يعني خبرات الواحد. طبعا الأشياء الواحد يمر بيها وبيعاصرها وبيحتك بيها وبيندمج معاها وبيتأثر بيها بيصبح لديه عطاء من خلالها، مش حاجة بعيدة. إذا جبنا ظهور ممكن نحطها في أي مكان، في الشركات، في المستشفيات، في المحلات، في الشوارع، في طالما ان الجو بتاعها مهيئ بتظل وبتنمو وبتعطي الشذا بتاعها عطرها. مش هتقول لا والله دي مستشفى انا ما اروحش المستشفى، لا والله ده مكتب مش فخم ما اعطيش، مش كذا مش كذا، لا ده شارع انا عايز بيوت. لا، إذا الإنسان إذا حط الزهرة في أي مكان هتنمو وهتعطي الشيء الجميل بتاعها اللي يسر الناس، والنبات نفس الشيء هيزدهر وهيثمر، واللي كان عليه زهرة هيعطيها بردك أيا في أي موقع، في أي موقع من المواقع. ما يقولش لا والله ده يعني مش المكان المناسب، ملوش دعوة بشخصيته. سواء حطيتيه عند انسان طيب او انسان سيء، يقول لك لا ده انسان سيء، ما لا هتنمو برضه، هتنمو وهتعطي. بعكس الانسان، هو الانسان اللي مفكر وبيمكر، يا اما يعطي من الخير يا اما يعطي من الشر، والعياذ بالله. ربنا نجينا من ايه؟ النفس الاماره بالسوء. لكن باقي الكائنات هي طبيعتها تظل كما هي. الإنسان هو اللي لديه القدرة على التغيير والتبديل والتعديل والتجديد والتحديث والاستفادة من الماضي ومن الحاضر والدمج ويقعد يبدل ويوفق يطلع شيء. والكثير الكثير من عبر الحياة اللي مرينا بيها واستمعنا إليها، أشياء نستمع إليها نفهمها أحيانا تكون بعيدة عن يعني برضك اهتمامنا، ولكن قد نفهم نظرا لما لدينا من خلفية ثقافية، وأشياء قد لا نستطيع أن نفهمها وإن كان لنا خلفية ثقافية فيها، زي في الطب ولا أشياء كده اللي هي العقد المعقدة اللي تحتاج إلى ناس يعني تكون فيها اهتمام كبير جدا لمثل هذه الأشياء، وقد يكون أيضا نفس العيلة كلها مندمجة في هذا المجال، زي الأطباء زي المهندسين زي كذا، يعني بيكون شيء بالنسبة له قد يكون أسهل نظرا لأنه شايف الشيء وعارفه فهمه. كل شعب الثاني هم مع مثلا عيلته ولا حاجة زي كده في المستشفى، مع في الصيدلية، مع الأدوية، مع الأجهزة، مع ده، فاهم ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه. قد يكون في استثناءات، أنا ما بتكلمش على استثناء، أنا بتكلم على الشيء المعتاد طبيعي، زي الإنسان اللي بياخد ولده المحل بتاعه ويقعده ويطلع بياع، يعني برضك نفس الشيء في المحل هيمسكوله برضك، إلا إذا كان في استثناءات والولد عنده أشياء أخرى قد يهمل هذا الشيء المتوارث ويلجأ إلى الشيء اللي بيهتم به، أو قد يوفق بين الاثنين. وهو في محله مثلا يستطيع أنه يمارس مثلا على سبيل المثال هواية الكتابة ويكون كاتب أو طبيب ويصبح كاتب أو مهندس ويصبح مش عارف كذا، يوفق بين الاثنين أو يترك ده في سبيل ده. احنا طلقنا التجار، احنا كان عندنا تجار كان في محل، ولكن سبحانك يا رب الواحد لما بيجد والله الاشياء اختلفت والحياة اختلفت، والواحد مار كده في مسارات وتمسك باشياء هو وجماعته هو وزملائه، الاشياء اللي وجدها. انا لما كنت في الوظيفة كان تعالى اشتغل معايا في الشركة بتاعتي او في الشركة في شركات معينة، كنت ارفع لاني مرتاح الحمد لله يعني. لكن دلوقتي لما تركت ادور ما مش لاقي، عايز افتح حاجتي ما اقدرش اغامر برأس مال، يقولوا رأس المال جبان يعني، ما اقدرش امارس اغامر برأس مال ويصبح نقص صغيرة نظرا لعدم وجود الخبرة. الخبرة في استمرارية العمل ومواجهة المشاكل التي قد تحدث، سواء كان عندي عمال زي كده هو تتركه على سبيل المثال، او واحد ماشي ولا معتمد عليه، او مش عارف والله عندي بضاعة خربت او ادمت او كسدت، او طلع فيه منافس قوي بالنسبة لي جنبي، ولا يعني لا استطيع ان احدث في التجارة بتاعتي او في الشركة بتاعتي او في المحل بتاعي، حتى في المجال بتاع الالكترونيات ولا الكمبيوتر الاشياء زي كده برضك الواحد ما يقدرش ينافس. شركات بتكون عملاقه وشركات مش انا مش شركات عملاقه بتفلس، فانا مش هكون يعني عايز حاجه عملاقه، وانما عايز يكون في نوع من انواع التدارك، الشيء الجماعي زي ما بيقول الموت مع الجماعه رحمه، الشيء الجماعي ده حاله خساره لحاجه نستطيع ان احنا ندركها ونستطيع ان احنا نصمد إليه. لكن الواحد كده الواحد يحصر يتضايق، زي لما نيجي نشيل مثلا حاجة سوا احنا ثلاثة ولا أربعة يشيلوا طاولة ثقيلة ولا حاجة زهق شيء كده، لكن الواحد واحد يقعد بقى يزحزح ويعمل ويتعب. فنقول الحمد لله على كل حال، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصالح، ويسدد خطانا ويديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.